تجده يقول لا إله إلا الله ويقول يا علي يا حسين، هل هذا يفهم معنى لا إله إلا الله؟ ونحن نسمع كلام الله بالأصوات المؤثرة التي لو قرئ فيها كلام عادي يعني تتأثر من جمالها وحسنها وترقيقها، فكيف بكلام الله المؤثر بنفسه بذاته؟ هذا كافر كاد قلبه أن يطير، فماذا عنا؟ هل نحن بهذه الصفة؟ أتكلم عن نفسي وأعرف من حال كثير من إخواني أنهم ليسوا كذلك، فلا بد من مراجعة الحسابات. الحسن يقول تفقد قلبك في 3 مواطن، في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي الذكر، فإن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق، فاعلم أن الباب مغلق، يعني بينك وبين ربك في حجاب، يعني فاسعى إلى رفع هذا الحجاب. فهل سعينا إلى رفع هذا الحجاب؟ سعينا بجد وبذلنا الأسباب وعملنا على انتفاء الموانع التي تمنع ارتفاع هذا الحجاب؟ على طريقة واحدة منذ بدأنا الطلب إلى يومنا هذا طريقتنا لا تتغير، بل الملاحظ أنها تتغير إلى الأسوأ. أيام بداية الطلب يمكن قلوبنا أفضل منا الآن، وهذا يجعل الإنسان يسيء الظن بنفسه وبنيته وطلبه للعلم، هل هو على الجادة؟ العلم فائدته العمل والقرب من الله جل وعلا، فهل أفادنا هذا العلم القرب من الله جل وعلا؟ هل استحضرنا لذة المناجات بين يدي الله جل وعلا؟ هل تلذذنا بصلاة ركعتين في جوف الليل؟ لابد من إعادة الحساب. وإذا كان هذا كافر يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور فيكاد قلبه أن يطير، كاد قلبه أن ينخلع كما في بعض الروايات، فماذا عنا ونحن ننتسب إلى طلب العلم ونعنى في الظاهر والله أعلم بالبواطن والخفايا؟ في الظاهر نعنى بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي ديدن كثير من الأخوان وطلاب العلم، لكن مع ذلك النتيجة الغاية هل نحس منها أو فيها لذة؟ ما نحس بشيء. فلا بد من إعادة النظر، لا بد من بذل الأسباب والسعي بجد على انتفاء الموانع. يعني اعلم أن الباب مغلق، يعني لا أبالغ إذا قلت أنني مرارا أبدأ بسورة يوسف بسورة يونس ولا أشعر إلا وأنا بسورة يوسف، أقول هذا عن نفسي. أين ذهبت سورة هود بين السورتين؟ يعني 3 سور 41 صفحة من القرآن، 3 سور تبدأ من أولها إلى آخرها، مررت بسورة هود ولا كأن شيئا حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو بكر وغيره أراك شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواته. الحديث لا يسلم من كلام لأهل العلم حتى قيل أنه مضطرب، لكن الحافظ بن حجر يقول أنه يمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض فيكون حسنا. قصص لأمم غابرة ارتكبت ما ارتكبت من الذنوب والمخالفات وعذبت بصنوف من العذاب، نقرأها ونسمعها وكأن الأمر لا يعنينا، والمسألة كما قال عمر وغيره مضى القوم ولم يرد به سوانا. نحن المقصودون بهذا القرآن، ليس المقصود لا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة ولا مدين ولا قوم فرعون، ما انتهوا. لمن أنزل القرآن؟ أنزل لنا لنعتبر ونتعب ونذكر. والسنن الإلهية واحدة لا تتغير، عذبوا بأسباب، إذا وجدت هذه الأسباب يعذب بها غيرهم، لن تجد لسنة الله تبديلا. ولم يستثنى من الأمم إلا قوم يونس، ما استثني من هذه السنة إلا قوم يونس، يعني لما انعقدت الأسباب وحقت كلمة العذاب نفعهم إيمانهم، لكن غيرهم سنة الله لا تتغير ولا تتبدل. ونحن الآن واقعون في مسائل وفي عظائم موجودة يعني في مجتمعنا وفي غيرنا أكثر، ونخشى من عقوبة تنزل بنا ومن أن يحل بنا ما حل بغيرنا من المثلات والقوارع. نرى الناس متخطفون من حولنا ونحن في بلد آمن، فعلينا أن نشكر هذه النعمة ونقوم بشكرها ونؤديه على الوجه المطلوب. لا يكفي اللسان، بل لابد من العمل. حديث جبير بن مطعم يستدل به أهل العلم على أن الراوي في وقت التحمل لا يشترط فيه شرط، لا يشترط له شرط في وقت التحمل، إنما الشروط إنما هي في وقت الأداء، هذا كافر. ورواية الفاسق مردودة كما تقدم في سورة الحجرات، رواية الفاسق مردودة، فكيف بالكافر؟ من باب أولى. إذا كان المسلم الفاسق روايته مردودة فالكافر من باب أولى. وعلى هذا فرواية الكافر، رواية الفاسق، رواية الصغير وغيرهم ممن لم تنطبق عليهم الشروط التي اشترطها أهل العلم في قبول الرواية، لا تشترط حين التحمل، إنما تشترط حال الأداء. إذا أراد أن يحدث غيره نظر هذا المتلقي، فإن كان ممن تنطبق عليه الشروط قبل منه، وإلا فلا. أما وقت التحمل ليتحمل وليكن كافرا كما في حال جبير بن مطعم وما جاء من ما يتعلق بابن الديان، هذا يهودي متطبب يحضر مجالس الحديث عند الحافظ المزي وغيره، فترددوا في كتابة اسمه في السامعين، هذا يهودي، قالوا كيف يكتب اسمه في الطباق وهو يهودي؟ رواية للمسلمين، فإنما تقبل من المسلمين فكيف يكتب؟ فسئل شيخ الإسلام فقال اكتب اسمه، فاكتب اسمه. وهذا ينفع في باب التأليف وإلا ما ينفع في باب الرواية إلا إذا أسلم، ومع ذلك أسلم الرجل وصار يحدث بما سمع، قبل عنه الحديث، يهودي. على كل حال، قصة جبير بن مطعم ورواية لحديث لهذا الخبر مسطرة في الصحيحين وغيرهما، فدل على صحة الرواية حال الكفر. وأما الأداء لا بد أن يكون أهلا للرواية. يقول الله جل وعلا: والطور. أولا، سورة الطور مكية، 49 آية، 49 آية، وعلى عد البسملة منها آية تكون 50 آية، على الخلاف المعروف بين أهل العلم هل تعد البسملة آية وليست بآية، على ما ذكرناه فيما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام على البسملة في معناها وإعرابها والخلاف فيها تقدم في مناسبات كثيرة، ومن سمع تفسير سورة الفاتحة سمع شيئا من التفصيل فيها. يقول: الشارح المفسر وهو جلال الدين المحلي الذي بدأ التفسير. ذكرنا في درس مضى في العام الماضي أننا نجعل بين أيدينا تفسير الجلالين، لأن التفسير المطلق المرسل هكذا لا يصلح له أوقات محدودة تنتهي، مثل هذا يحتاج إلى استطراد من يمين وشمال وتوسع، والإنسان إذا لم يتقيد بشيء معين قد لا ينجز ما وكل إليه. جلال المحلي عرفنا أنه فسر من القرآن من سورة الكهف إلى آخر القرآن، ثم رجع من أوله فسر الفاتحة، وأكمله جلال الدين السيوطي من سورة البقرة إلى آخر الإسراء. ولذا قيل لهذا التفسير المختصر تفسير الجلالين، وهذا التفسير تكلمنا عنه فيما مضى فلا حاجة إلى إعادة القول فيه، إلا أن التنبيه على أن فيه بعض المخالفات العقدية مما ينبه على ما يمر منها إن شاء الله تعالى. يقول المفسر: والطوري، الواو هذه واو القسم، واو القسم، والمقسم به مجرور لأن حروف القسم الثلاثة الواو والباء والتاء من حروف الجر، من حروف الجر. هو القسم بالطور الذي هو الجبل من الله جل وعلا الذي لا يسأل عما يفعل واقع. وإن كان بعض المفسرين يفسر يقدر رب هنا فيقول ورب الطور ورب الذاريات، لكن لا داعي لهذا التقدير، لأن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه. وأما بالنسبة للخلق فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله جل وعلا، إلا بالله جل وعلا، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم. الإقسام بالشيء والحلف به يدل على عظمته وأهميته، فما أقسم الله به في كتابه يدل على أن له شأن وأن له خصيصة وميزة، لأن القسم الأصل فيه التعظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم على الأمور المهمة ويحلف من غير استحلاف، ويحلف من غير استحلاف، مع أن الله جل وعلا نهانا أن نجعل الله عرضة لأيماننا، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك في الأمر المهم يحلف الإنسان ولو لم يستحلف، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده. قد يقول قائل: ماذا عن الحلف بالطلاق؟ هل هو شرك؟ الحلف بالطلاق هل هو شرك أو ليس بشرك؟ أولا، الحلف بالطلاق ليس بيمين، وإنما قيل له حلف لأنه يلزم عليه على من حنث فيه كفارة اليمين، فهو يشبه اليمين من هذه الحيثية، وإلا فليس فيه من حروف القسم شيء، ليس فيه من حروف القسم شيء. لو قال لزوجته: إن حلفت إن خرجت فأنت طالق، وهو لا يريد الطلاق، قالوا هذا حكم اليمين، هذا الحلف بالطلاق، لأن حكمه حكم اليمين. ولا ما في أحد يبي يقول والطلاق والواو والقسم أبدا. يقول: والطور أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى، الجبل الذي كلم الله عليه موسى، طور سينا، طور سينين، الطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وابن كثير رحمه الله تعالى، يخص الطور بالجبل الذي فيه نبات، فيه شجر، وأما إذا تجرد عن ذلك فهو جبل وليس بطور. وجاء في بعض الروايات أن الطور من جبال الجنة، ذكر ذلك المفسرون ورووا في ذلك ما رووا من جبال الجنة، طور وأحد واثنان غيرهما، قالوا من جبال الجنة، كما أن النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، وما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة. وكون هذه الأشياء من الجنة، روضة من رياض الجنة أو من أنهار الجنة أو من جبال الجنة، هذا يدل على أن فيها فضل، لكن التعبد فيها يحتاج إلى دليل. هل معنى أن النيل والفرات والسيحان والجحام من أنهار الجنة أنه يشرع الاغتسال فيها؟ لا. وكون الطور أو أحد من جبال الجنة هل يشرع صعودها؟ لا، إلا بدليل، إلا بدليل. قد يقول قائل إن الخبر بأنها من أنهار الجنة أو من جبال الجنة يكون عاريا عن الفائدة، ما في فائدة، يعني كغيره، إذا كان ما يشرع الاغتسال فيه ولا التنظف فيه ولا يكون كغيره من الجبال، نقول نعم العبادات توقيفية، نحفظ هذه الميزة، لكن لا نفعل إلا ما أمرنا به وما شرع لنا. فماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لولا أنه جاء في الحديث الصحيح إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا لقلنا إن هذه البقعة كغيرها، لأننا لا نتعبد إلا بدليل. وقد جاء في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهذه روضة من رياض الجنة. وتفسير رياض الجنة بحلق ذكر، حلق العلم، تفسير للعام ببعض أفراده لا يقتضي تخصيص. فإذا مررنا بأي روضة جاء النص على أنها من رياض الجنة نرتع. للأمر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، تفسير العام ببعض أفراده لا يقتضي تخصيص. نعم، أولى ما يرتع فيه حلق الذكر، حلق العلم، حلق التحفيظ، دروس العلم، هذه أولى ما يرتع فيه، لكن إذا جاءنا نص ينص يدل على أن هذه البقعة من رياض الجنة نرتع بما يناسب من صلاة وذكر وتلاوة، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، نتعبد في هذه الأماكن بغير ما شرعه الله، فما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة نرتع فيه. لكن على طالب العلم الذي ينظر إليه ويقتدى به أن ينظر في مسألة المصالح والمفاسد، هو مأمور أن يرتع، لكن إذا كان يقتدى به بحيث إذا رآه بعض المبتدعة زاولوا بدعهم وقالوا إن هذه البقعة يتبرك فيها وتعظم ويعتقد فيها ما يعتقد، ولولا أن الأمر كذلك ما جاء الشيخ فلان وجلس فيها يذكر الله ويقرأ القرآن، إلا أنها مما فيصرف فيها ويتعبد فيها بما لم يشرعه الله جل وعلا، فلا شك أن سد الذريعة هو المطلوب، ويبقى أن الحكم معروف واضح. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، نعم نرتع، نصلي، نتلو، نذكر الله، ندعو، لا بأس، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة بحيث يقتدى بالإنسان في مثل عمله الظاهر هذا فيزاول فيها ما لم يشرع، فعلى الإنسان أن يقف، وأجره إن شاء الله تعالى بذلك أعظم. وقلنا إن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، وهذه روضة من رياض الجنة، فحلق الذكر حلق العلم هذه أيضا روضة من رياض الجنة وهي أولى ما يدخل في النص لأنها منصوص عليها بالتخصيص والتعيين. يقول والطور أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى وجاء ذكره في مواضع من القرآن. وكتاب مسطور كتاب الذي هو المكتوب والكتاب مصدر أصله يراد به المكتوب مصدر كتب يكتب كتابة كتبا وكتابا لمصادر الكتبة والأصل في المادة الجمع يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وقيل لجماعة الخيل كتيبة ومنه الكتابة لاجتماع الحروف والكلمات والمراد المكتوب المسطور المكتوب المسطور يعني كتب أسطر والمراد به إما اللوح المحفوظ أو التوراة لمناسبة الطور وقد كتبها الله جل وعلا بيده كتبها بيده أو القرآن أو جميع الكتب الإلهية وكتاب مسطور أو يراد بذلك الكتب عامة كما أقسم بالقلم والمراد بالكتاب هنا المكتوب الجامع لما فيه من علوم مسطور يراد به مكتوب مسطور مكتوب كتاب هو المكتوب ومسطور يعني مكتوب أسطر فإذا قلنا إن المراد بالكتاب لأن الكتاب يطلق ويراد به الكتابة ويراد به المكتوب كما أن القرآن يطلق على القراءة ويطلق على المقروء ويطلق على المقروء وكذلك الكتاب مسطور يعني مكتوب أسطر كما هي العادة في الكتاب كما هي العادة في الكتاب يكتب أسطر السطر الأول الثاني كلمة كلمتين ثلاثة أربعة عشر تشكل سطر ثم بعد ذلك الذي يليه ثم الذي يليه والمسطور هو المكتوب وهو أيضا المزبور كثيرا ما يقرأ يعني في المخطوطات زبره يعني كتبه في فلان بن فلان يعني كتبه والزبر الكتب في رق منشور في رق الرق هو ما يكتب عليه ما يكتب عليه والأصل فيه ما يرقق من الأديم من الجلود لأن الورق ليست موجودة في ذلك الوقت إنما صنعت فيما بعد في عهد الرشيد لكن لا يوجد ورق إنما في الغالب يكتب على الجلود ترقق ويوجد بعض الكتب النفيسة مكتوبة على رق غزال يعني جلد غزال مرقق ووجد نسخة كاملة من المدونة الإمام مالك مكتوبة على رق غزال ووجد كتب كثيرة فيها للاهتمام بها والرق هو ما يكتب عليه والأصل فيه الجلد المرقق مرقق ليسهل التعامل معه ويخف حمله تصور القرآن كتب على جلد يحتاج إلى من يحمله فضلا عن السنة مثلا لو كتبت على جلود أو على عظام أو على حصى لخاف وغيرها كما كانت الكتابة في أول الأمر تحتاج إلى من يحملها أحمال. ولذا يقولون إن كتب فلان حمل 30 جمل مثلا، كلها لأنها من هذا النوع تحتاج إلى ما يحملها. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي كله لا بعضه، ومدادنا والرق مخلوقان. المداد الحبر مخلوق، والرق مخلوق الذي يكتب عليه، لكن كلام الله المكتوب في هذه الأوراق وفي هذا الرق هو كلام الله كله لا بعضه. في رق منشور، منشور يعني مفتوح مبسوط يقرأ، يقرأه كل من يعرف القراءة، كل من يقرأ ويكتب يقرأ، يقول أي التوراة أو القرآن، التوراة أو القرآن. التوراة لمناسبة الطور، والله جل وعلا كتب التوراة بيده، أو القرآن لأنه هو كتابنا ونحن المخاطبون بهذا الكلام. والبيت المعمور، البيت المعمور يقول هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة. الحديث حديث الإسراء في الصحيح يدل على أنه في السماء السابعة، ومع ذلك ضعيف، تقيل أنه في السماء الدنيا، لكن الصواب أنه في السابعة بحيال الكعبة، يعني بإزاء الكعبة، بحيث لو سقط لسقط على الكعبة. بيت معمور، معمور بعبادة الله جل وعلا، معمور بعبادة الله جل وعلا، يزوره ويدخله في كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يعمرونه بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبدا. تصوروا منذ أن خلق الله الخلق إلى قيام الساعة يدخله يوميا 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة ثانية. كم عدد الملائكة؟ كم عددهم؟ لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. وجاء في الحديث حديث الأطيط، وهم معروف مضعف عند جمع من أهل العلم، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم، وما يعلم جنود ربك إلا خلائق لا يحصيهم إلا الذي خلق. 70,000 ملك يدخلون هذا البيت المعمور يعمرونه بطاعة الله ثم لا يعودون إليه أبدا. لا إله إلا الله، ما أعظمه. بيت معمور، العمارة لا تكون بالآجر والجص والطين والألوان والزخرفة، إنما تكون بالعبادة، هذه هي العمارة الحقيقية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإذا كان المسألة مسألة عمارة وتشييد لا عمارة حقيقية معنوية، جاء قول الله جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. ومن مسائل الجاهلية التي ذكرها الإمام المجدد من مسائل الجاهلية التمدح بعمارة المسجد الحرام. عمارة المسجد الحرام المقصود بها العمارة الحسية بالطين واللبن أو بالآجر أو بالمسلح أو بغيرها، إذا كانت في مقابل الإيمان. أما إذا كانت مع الإيمان فمن أفضل الأعمال، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا بالجنة، لأن هذه الآية يريدها من يريدها من بعض الناس الذين لا يرون لعمارة البيت المعظم قيمة، وأن من تمدح بعمارته أو أثنى على عامره يريدون عليه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ نقول إذا كانت مع الإيمان فهي من أفضل الأعمال، لكن الشأن في تمدح قريش في مقابل الإيمان. نعم في مقابل الإيمان لا شيء، فالعمارة الحقيقية هي العمارة بالعبادة، العمارة المعنوية. فإذا اجتمعت العمارتان فنور على نور، لأن عمارة بيوت الله جل وعلا جاءت النصوص القطعية بفضلها، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات، يعني لو شبر بنى الله له به بيتا في الجنة. فننتبه لمثل هذا، لأن الآية تورد في حق من يعمر بيت الله جل وعلا، وهو ليس من الصنف الذي جاء ذمه في القرآن. ذم في القرآن إنما جاء للمشركين الذين يتمدحون بعمارة البيت وهم أبعد الناس عن العمارة الحقيقية. والسقف المرفوع، سقف السماء مرفوع، السماء رفعها، هي سقف مرفوع محفوظ، جعلنا السماء سقفا إيش؟ محفوظا، يعني لا يتناله أيدي العابثين ولا يمكن أن يصل إليه مخلوق، فهو محفوظ وأيضا هو مرفوع، وبالنص سقف. وأهل العلم يقولون وإن جاء النص بأن السماء على أن السماء سقف، إلا أنه لا يحنث من حلف أن لا يجلس تحت سقف ثم جلس تحت السماء، أو لا ينام على فراش ونام على الأرض، والأرض فراش والسماء سقف بالقرآن، فلا يحنث إذا قال ما أنا وأقسم بالله لا ينام تحت سقف ولا فوق فراش، فنام فوق الأرض وتحت السماء. قالوا لا يحنث، لماذا؟ لأن الأيمان مبناها على الأعراف، الأيمان مبناها على الأعراف، والعرف لا يسمي السماء سقف ولا في الأرض فراش. قال نام في العراء، يعني لا تحت سقف، ونام على الأديم على الأرض لا على فراش. ومثل ما قلنا الإيمان مبناه على الأعراف فلا يحنث إلا إذا نوى، فإذا نوى فهو حانث لا محالة، حانث لا محالة. والسقف المرفوع والطور كتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، هذه الأيمان المكررة. ومنهم من يقول اليمين والطور وما عداه معطوف عليه، فالواو في قوله وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور هذه واو العطف وليست بقسم، لكن أكثرهم على أن الله أقسم بهذه الأشياء بالطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، وجوابه إن عذاب ربك لواقع. البحر المسجور، المسجور يقول المؤلف المملوء، المملوء، نعم هو مملوء ماء، البحر مسجور يعني مملوء ماء. وكما يطلق المسجور على المملوء يطلق أيضا على الموقد، الموقد الذي فيه نار. لكن ابن جرير رجح أنه المملوء لأننا نرى البحار ليس فيها نار، وهي تحول فيما بعد إلى نار، والتسجير الإيقاد، جهنم تسجر وقت الزوال أو قبل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة فإنها تسجر فيها جهنم، وهذا سبب النهي عن الصلاة في هذا الوقت، يعني توقد. وفي حديث كعب أحد الثلاثة الذين خلفوا وتيب عليهم، جاءه كتاب من ملك غسان يذكر فيه أنه ما دام على هذه الحال وأنه مهجور بين المسلمين اللي يقدم علينا لنكرمه ونواسيه، لكن كعبا عد هذه بلية من البلايا، عدها بلية من البلايا، قول فسجرت به التنور، يعني أوقدت بالكتاب التنور، أوقدت بالكتاب التنور. وهذا لا شك أن المسلم لا يجوز له أن يعرض نفسه ودينه للفتنة بحيث يترك بلاد المسلمين لما أصابه من ضر وضيق ويذهب ليقيم بين الكفار فيخسر بذلك الخسارة الفادحة في دينه وهو لا يشعر وقد يشعر. ولما دعا ملك غسان كعب بن مالك وقد أصابه من الضيق ما أصابه بسبب الهجر مدة 50 يوما، عد هذه بلية ومصيبة كارثة، فسجر التنور بالخطاب. فليصبر المسلم على ما يصيبه في بلاد المسلمين ولا يعرض نفسه للفتنة، ويهاجر على ما زعم المسلم من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، يقول نجد الحرية. لكن ما الأثر عليه في نفسه وولده؟ كم من شخص ذهب من أجل الحرية وفقد أولاده، تنصر نسأل الله السلامة والعافية، وكيف يعلم أولاده في مدارس الكفر والكفار؟ والله المستعان. والبحر المسجور أي المملوء أو الموقد، لأن التسجير الإيقاد. أقسم الله جل وعلا بالطور والكتاب والبيت والسقف والبحر 5 أقسام. جواب القسم إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، لنازل بمستحقه. لواقع يعني نازل بمستحقه، والمستحق للعذاب هو المخالف التارك لما أوجب الله عليه، الفاعل لما نهي عنه، بدءا من تارك التوحيد وفاعل الشرك إلى تارك الواجبات وفاعل المحرمات، إلا أن الأول عذابه حتم والثاني تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن عذاب ربك لواقع لنازل بمستحقه. ما له من دافع؟ ليس له من يدفعه، ليس للمستحق لهذا العذاب إذا وقع ليس له أحد يدفع عنه. من يستطيع أن يدفع؟ لا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه فضلا عن أن يدفع عن غيره. ما له من دافع لا يرده ولا يدفعه قبل وقوعه ولا يرفعه بعد نزوله، أي دافع؟ ليس لها من دون الله كاشف، يعني غير الله جل وعلا لا يستطيع شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما له من دافع يعني يدفع عنه هذا العذاب النازل به وهو بالمستحق. يوم معمول لواقع، إن عذاب ربك لواقع يوم، يعني الظرف متعلق بواقع. وإذا قال معمول لواقع يوم تمور السماء مورا، تتحرك وتدور. يوم تمور يوم مضاف إلى جملة، مضاف إلى جملة صدرها مبني ولا معرب؟ نعم صدرها معرب، وحينئذ يعرب ولا يبنى؟ يعرب. لكن لو أضيف إلى جملة صدرها مبني بني، بني على الفتح. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، هذا مبني. لماذا؟ لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أضيف إلى جملة صدرها مبني فبني. وهنا صدرها معرب فأعرب. قد يقول قائل لماذا لا يكون مبني على الفتح؟ لأنه مفتوح. يوم ينفع، هذا يوم ينفع، صدرها معرب فأعرب. لكن هنا ما الذي يدرينا أن يوم هنا معربة ولا مبنية؟ يوم تمور قلنا أنها أضيفت، أضيف الظرف إلى جملة صدرها معرب فيعرب. وقلنا كيوم ولدته أمه أضيف إلى جملة صدرها مبني فبني. هنا لماذا لا نقول إنه مبني؟ لا، هنا ليس بمبني، وإنما هو معرب، والأصل فيه الإعراب للبناء، والظرف الأصل فيه أنه منصوب، الأصل فيه أنه منصوب. ولكن عرفنا أن ذاك مبني. لماذا؟ لأنه دخل عليه حرف جر، دخل عليه حرف جر ومع ذلك نصب، عرفنا أنه مبني، عرفنا أنه مبني لدخول حرف الجر. وأما هنا فموضعه النصب، موضعه النصب، فهو معرب وهو معمول، يعني متعلق بواقع. واقع اسم فاعل وعمله كعمل فعله. معمول لواقع تمور السماء مورا، يعني تتحرك وتدور وتضطرب ويدخل بعضها في بعض وتشقق. يوم تمور السماء مورا، تتحرك تضطرب تدور وتسير الجبال سيرا، تسير الجبال سيرا. يقول تصير هباء منثورا، وذلك في يوم القيامة. تسير يعني تصير هباء، تسير الجبال سيرت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. السير غير كونها هباء منثورا. نعم، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف المندوف، تتفتت وتطاير، تصير هباء منثورا، لكنها قبل ذلك تسير، يعني لها أحوال، منها السير كما في قوله جل وعلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تمشي وهي تمر مر السحاب، يعني تمشي. ويستدل بهذا أهل الهيئة ومن يقول بقولهم على دوران الأرض، نظن الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب، تجري تمشي. لكن الكلام على أنها إذا قالوا إن الأرض تدور فأنت تدور معها، فهي بالنسبة لك ثابتة في مكانها، وهذا ليس في الدنيا تحسبها جامدة وتمر مر السحاب، ليس في الدنيا هذا، مثل هنا تسير الجبال سيرا، إنما هو في القيامة قبل أن تكون هباء منثورا، وقبل أن تكون كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المندوف المفتت، قبل ذلك تسير. فليس فيه دلالة على ما يقولون، لأن الشيء إذا سرت معه فهو في مكانه بالنسبة لك، لكن لو قدر أنها تسير بمفردها وأنت جالس في مكانك لعلمك بها أنها بجوارك، ثم إذا أصبحت ذهب بعيدة عنك هذا سيرها. أما إذا كانت تسير مع غيرها فليست تسير، هي ثابتة في مكانها، وإنما الذي يسير غيرها، فليس فيه دلالة على ما أرادوا، ليس فيه دلالة على ما أرادوا. وتسير الجبال سيرا، يقول تصير هباء منثورا، وذلك في يوم القيامة. وعرفنا أن السير غير كونها هباء وغير كونها كالعهن المنفوش. فويل، الفاء هذه ما المقتضي لها؟ فويل الفاء هذه يسمونها ماذا تسمى؟ الواقع في جواب شرط مقدر، الفصيحة، الفاء الفصيحة، واقع في جواب شرط مقدر. إذا كان الأمر كذلك فويل يومئذ للمكذبين. فويل يقول شدة عذاب، ولا شك أن ويل كلمة عذاب، وجاء تفسيرها أنها واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. يقول وفيه قيح وصديد المعذبين، إن شاء الله السلامة والعافية. فويل شدة عذاب يومئذ، يومئذ يعني يوم القيامة، يومئذ للمكذبين للرسل، ويل لهم ثم ويل لهم، نسأل الله العافية. وجاء من وصفهم أنهم مكذبون للرسل الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم يعني من وصفهم أيضا الذين هم في خوض يعني في باطل، يخوضون في الباطل ويتداولونه بينهم ويرفعون شأنه ويسعون جاهدين لإبطال الحق ورفع الباطل، في خوض يلعبون يتشاغلون بكفرهم بباطلهم عن الإيمان وعن الحق. ويل لهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون يعني في ذلك اليوم يوم القيامة، يدعون يعني يدفعون بعنف، يدفعون بعنف يوم بدل من قوله يوم تمور، كل هذا في القيامة. يوم يدعون إلى نار جهنم يدفعون إليها بعنف، لماذا؟ لأنهم لا يريدونه، يحاولون جاهدين أن يمتنعوا، ثم يدفعون بعنف وقوة وشدة، ولا رحمة حينئذ. والدع هو الدفع بعنف. يقول: بدل من يوم تمور. يوم تمور هو يوم يدعون، هو نفسه اليوم واحد، هو يوم القيامة في قوله جل وعلا: رأيت الذي يكذب بالدين. ذلك الذي يدع اليتيم، يدعه يعني يدفعه، وهذا ليس في قلبه أدنى رحمة. وحينئذ هؤلاء الذين يكذبون ويخوضون ويلعبون، هؤلاء يدعون بأدنى من دون أي رحمة، يعني يدفعون بعنف. ويقال لهم تبكيتا وزجرا: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. لأن الكافر لا يؤمن بجنة ولا نار، ولو آمن بجنة لعمل لها، ولو صدق بنار لبذل الأسباب للفرار منها. وإذا كانت نار الدنيا المتوقعة تبذل الأسباب لعدم وقوعها، تجدون وسائل السلامة والطفايات وغيرها على أهبة الاستعداد، خوفا من أن يقع شيء من نار الدنيا، يلتمس كهرباء ولا ينفجر غاز ولا شيء، أسباب السلامة الناس يحتاطون لها، وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم التي توقدون عليها إنها جزء من 70 جزءا، وإن نار الآخرة أو نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا. وجاء في بعض الآثار أن أهل النار لو خرجوا إلى الدنيا لناموا في نارها، ينامون. والآن إذا ارتفعت درجة الحرارة قليلا ما نام الناس، بدون نار بدون شمس تحت السقف، والحرارة ترتفع قليلا إلى 40، تجد الإنسان ما ينام. فكيف بنار الدنيا التي تذيب الحديد، وكيف بنار الآخرة التي فضلت عليها 69 جزءا؟ يعني العاقل عليه أن يتأخر ونسمع النصوص من الكتاب والسنة، ونسمع في الأخبار الصحيحة أن دخول النار رتب على كذا من الأعمال، وتجد المسلم المؤمن المصدق الموقن قد يرتكب بعض هذه الأعمال التي رتب عليها دخول النار، لمجرد شهوة أو نزوة. وقد تكون هذه الشهوة لا يستفيد منها ولا يتلذذ بها. فعلى سبيل المثال، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 المجاهد الذي يقتل في سبيل الله في الظاهر، يؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا صنعت؟ فيقول قاتلت وجاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له كذبت، إنما قاتلت وجاهدت حتى قتلت ليقال جري أو شجاع، فيسحب على وجهه في النار. ومثله الذي يعلم الناس يتعلم يسهر ويتعب العقود ليتعلم العلم، ثم بعد ذلك يعلم الناس عشرات السنين، ثم يؤتى به يوم القيامة ويقال له ماذا صنعت؟ فيقول تعلمت فيك العلم وعلمت الناس. فيقال له كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال. فيسحب كصاحبه على وجهه إلى النار. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. والثالث المتصدق الذي لا يترك بابا من أبواب الخير إلا ويبذل فيه ويبذل فيه. فيقال له ماذا صنعت؟ قال كسبت المال ثم أنفقته في وجوه الخير. فيقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. هذه الأمثلة محسوسة، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أبلى بلاء حسنا قال النبي هو في النار في الجهاد. ويوجد من يعلم الناس، والله أعلم بنيته ومراده. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فعلى الإنسان أن يعنى بهذا الباب ويهتم به. وكم من متصدق ليقال، وإذا كان وجد من بعض الأثرياء من إذا جاءه من يجيء لطلب مساعدة تجده استخرج الدفتر دفتر الشيكات، وعنده الحضور وعنده الوجهة والأعيان، فيتبرغ بمبلغ كبير هذا الشيك، ثم إذا ذهب بمن يذهب. هذه واقعة، ما هي بافتراضية. اتصل على البنك الوقف والشيك، شيء لا يخطر على البال. يعني ما الذي يضره أن يقول الله ما في شيء؟ لكن قد يقول قائلا أن نتعلم العلم ونعلم، وفي نياتنا دخل وفيها غبش، وجاهدنا وحاولنا أن نصحح وعجزنا، هل نترك العلم والتعليم؟ نقول لا تترك لا العلم ولا التعليم، تابع وألح على ربك أن يصحح نيتك، لأن الترك ليس بعلاج. تترك إلى أي بدل؟ وإلا فالأمر عظيم، أن بدلا من أن يكون ممن رفعه الله درجات يكون من أول من تسعر بهم النار. لأن العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، ما كانت أخبار ولا ما هم صحيح ولا معقول. نار هذه صفتها، والجنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض ما في مكان للنار. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ليس الخبر كالمعاينة، والله المستعان. لكن هل يقول ما فيه نار وهو يراها؟ لا يمكن، يمتنع من دخولها ولا يقدم عليها، فيدفع دفعا شديدا، يكب على وجهه وعلى منخره في النار رغم أنفه، لا بطوعه واختياره، لأنه لا يقبل هذا. أفسحر هذا الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي هذا سحر؟ أفسحر هذا، يعني العذاب الذي ترون، لأنهم قالوا للنبي ساحر، وقالوا في الوحي سحر. هذه النار التي ترونها هذه سحر حقيقة ولا خيال؟ أفسحر هذا العذاب الذي ترونه كما كنتم تقولون في الوحي هذا السحر، أم أنتم لا تبصرون؟ إن كذبتم وقلتم سحر ذوقوا العذاب، يدفعون إليه دفع ولا يمكنهم الهرب، ولا يمكن أن يقولوا سحر لأنهم يرونها بأم عيونهم، بأمات عيونهم تتلظى نارا تلظى تتلهب، يدركهم حرها وسمومها قبل دخولها، نسأل الله السلامة والعافية. فسحر هذا، يعني هذا العذاب وهذه النار الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي، نعم الذي لا يصدق يقول سحر، لكن إذا رأى هل يستطيع أن يقول سحر؟ لا يستطيع أن يقول سحر. أم أنتم لا تبصرون؟ هل أنتم لا ترون هذه النار التي أمامكم أو هي سحر؟ لا هذا ولا هذا، ليست بسحر وإنما هي حقيقة وصلهم مقدماتها ويبصرونها ويرونها بأعينهم. أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها صلي النار، حرها شدة حرها، والذي يصطلي يعني يستدفئ في النار لعلكم تصطلون. فلا شك أن النار حارة ومحرقة، لكن يستفاد منها في الدنيا بقدر الحاجة، يستدفأ بها، لكن ما يجلس الإنسان في وسطها في سوائها في سواء الجحيم، ما يستطيع أن يجلس، لكن يستفيد منها، يوقد على طعامه لينضج ويقترب منها ليستدفئ، ولكنه لا يصلاها كما يصلى النار إلا الأشقى. صلوها فاصبروا أو لا تصبروا، نصبر عليها أو لا تصبروا سيام، لأنه لا ينفع لا الصبر ولا الجزاء. الصبر ينفع في الدنيا، الصبر إنما ينفع في الدنيا، الصبر على أوامر الله على الواجبات بأدائها، والصبر عن المحرمات بعدم اقترافها، الصبر على الأقدار المؤلمة، هذا ينفع. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لكن إذا دخلوا النار ماذا يستفيدون؟ أصبروا أو لا تصبروا، سلوها فاصبروا عليها أو لا تصبروا، صبركم وجزعكم سواء، صبركم وجزعكم سواء، لأن الآخرة ليست دار تكليف يقال نؤجر على الصبر، لا، سواء صبرتم وجزعتم فسواء عليكم، لأن صبركم لا ينفعكم، لأن صبركم لا ينفعكم، سواء عليكم لأن صبركم لا ينفعكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني جزاء ما كنتم تعملون، يقول أي جزاؤه، إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني جزاء عملكم، جزاء عملكم أو جزاء الذي كنتم تعملونه، فما موصولة أو مصدرية، جزاء عملكم أو جزاء الذي تعملونه. إن المتقين في جنات ونعيم، ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة حال الأشقياء وما أعد لهم في الآخرة، ثم ثنى بحال السعداء، وهذه طريقة القرآن، إذا ذكر حالا ذكر ضدها، وهذا من أوجه تسمية القرآن مثاني. إن المتقين في جنات ونعيم، جنات بساتين، جنات ونعيم في هذه الجنات، يتنعمون ويتلذذون جزاء بما كانوا يعملون، يجزون بأعمالهم في الدنيا، فالمحسن يجزى بإحسانه، والمسيء كما تقدم يجزى بإساءته، وكل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهنا يجزى المتقون الجنات والنعيم المقيم الأبدي السرمدي الذي لا ينقطع، وفي الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المتقين في جنات ونعيم، المتقين الملازمين للتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه، في جنات ونعيم، فاكهين متلذذين بهذه الجنات وما أعد لهم فيها من النعيم المقيم، فاكهين متلذذين بما آتاهم ربهم، بما ما هذه مصدرية آتاهم أعطاهم ربهم من هذا النعيم بأنواعه وكيفياته، آتاهم أعطاهم ربهم، الرب هو الذي يربي بالنعم، فالذي رب الخلق بالنعم في الدنيا وأغدق عليهم وينعم عليهم في الآخرة بأمور لا تخطر على القلب هو الرب. وهذا من أسماء الله التي تدل على عطفه ورحمته بخلقه، فهو الذي رباهم، أولا هو الذي خلقهم وأوجدهم ورزقهم ورباهم بنعمه وأغدق عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، وفي الدنيا نماذج يسيرة يمكن أن يستدل بها الإنسان على ما يدخر له في الجنة، هناك نعم لا يقوم الإنسان بشكرها، لكن عليه أن يشكر قدر استطاعته. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطفا على آتاهم من النعيم المقيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، لأن الأمر لا يخلو من أربع حالات: إما أن يعطى من النعيم المحض الذي لا يخالطه شيء من المكدرات والمنغصات، وهذا هو ما سيكون للمؤمنين يوم القيامة، لما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أو يكون النعم المخلوطة بالمكدرات، وهذا شأن نعيم الدنيا، ما في نعيم خالص، لا بد له من تبعات، لا بد له من تبعات، فليس بخالص. ولو كان النعيم في الدنيا خالصا لنسي نعيم الآخرة. وقد يعطى الإنسان من العذاب الخالص الذي لا نعيم معه وهذا عذاب الكفار في النار، وقد يكون هناك عذاب مخلوط بشيء من الفتور والنعيم المحدود، وهذا يكون في الدنيا، قد يعيش الإنسان في نعيم في الدنيا لكنه ليس بنعيم خالص، ليس بنعيم خالص، وقد يعيش في شقاء في الدنيا لكنه ليس بشقاء خالص. فالنعيم في الدنيا لا بد له من مكدر، والنعيم والشقاء في الدنيا لا بد له من انقطاع، ولا بد له من فترة، ولا بد أن يمر شيء مما يسر المخلوق، فليس بخالص. أما في الآخرة فخالص، نعيم الدنيا نعيم الجنة لا مكدر له، وعذاب النار لا نعيم معه البتة. لذلك الشاطبي في الموافقات لما تكلم عن السعادة والشقاوة وذكر أنه لا سعادة خالصة ولا شقاوة خالصة، ورد على من قال بأن هذا مضطرد في الدنيا والآخرة، رد على من قال بذلك، لأن منهم من يقول أنه وإن كان الإنسان في النعيم في الجنة النعيم الخالص، لكن لا بد معه من شيء ينغصه، بدليل أن من كان في المنزلة الدنيا في الجنة نعم نعيمه نسبي بالنسبة لمن فوقه في الجنة، لكن إذا استحضرنا أن من دخل الجنة وإن كان أدناهم منزلة لا يشعر بأن من فوقه أفضل منه، ولا يشعر في قلبه شيء من المكدرات، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، وإذا كان أدناهم منزلة وليس فيهم دني، من هو على المسك الأذفر وعلى المنابر وعلى نجب العقيان، كيف يكون مع هذا النعيم كدر وإن كان فوقه ناس في منازلهم والناس يترأون أهل العلم كالكوكب الدري الغابر في السماء، ويحصل هذا لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. المقصود أن نعيم الجنة لا يخالطه كدر، لا يخالطه كدر البتة. ومثل ما قيل في هذا قيل أيضا في عذاب النار، منهم من قال أن الذي يعذب في النار ما دام يرى أن في النار من هو أسفل منه فإن هذا يدخل السرور على قلبه، أي سرور، وأقل الناس عذابا يوم القيامة، يعني من أقلهم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من عليه شراكان من نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، أبو طالب شفع له النبي عليه الصلاة والسلام في ضحضاح من نار يغلي دماغه، هل هذا يقول أن أخاه أبا لهب أشد منه عذابا، أو أن أبا جهل أشد منه عذابا فيستر بذلك؟ لا يمكن أن يدخل عليه سروره في النار. والشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر مثل هذه الأمور فيرجع إليه. المقصود أن الذي في النار لا يرى غيره شرا منه، والذي في الجنة لا يرى غيره خيرا منه، وإن كانت الدرجات في الجنة متفاوتة والدركات في النار متفاوتة، بخلاف من هو في نعيم الدنيا وعذابها. يعني من في نعيم الدنيا ولو كان يملك ما يملك من أمور الدنيا ويستفيد من هذه على وجهها، أن تدعون من غني محروم حرمه الله من ماله لا يتلذذ به ولا يستمتع به، هذا معذب بماله، لكن شخص يتمتع بماله وينتفع به ثم بعد ذلك وجد شخص أرفع منه، لا شك أن حياته تتكدر، والنعيم نسبي كما أن الشقاء في هذه الدنيا نسبي. ولذلك أمرنا أن ننظر في أمور الدنيا إلى من هو دوننا، إلى من هو أسفل منا. لماذا؟ لنشكر الله جل وعلا على النعم، وأن لا نزدري نعمة الله علينا. يعني إذا كنت مدين وعليك أقساط، وأحيانا لا تستطيع السداد ويتصل عليك الدائن ويضيق صدرك كثيرا، انظر إلى من هو مدين بالملايين، والحمد لله ديني مقدور عليه. وإذا كنت لا تجد ما تأكل في يوم من الأيام، انظر إلى جهات لا يجدون ما يأكلون البتة، منهم من يموت من الجوع. إذا كنت تبرد في الشتاء، فانظر إلى من يبيت بالعراء، انظر إلى من هو دونك لأن تزدري نعمة الله عليه. وما من إنسان إلا ويوجد من هو دونه، المريض يجد من هو أشد منه مرضا. وإذا نظر إلى المرض بأنه منح، قد يكون منحة إلهية، شكر الله جل وعلا على هذه النعمة أن جعله مسلم يصبر على الضرة فيؤجر عليها. فالمسلم مطالب بأن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه لئلا يزدري نعمة الله عليه، ولكن في أمور الدين ينظر إلى من هو أعلى منه ليجد ويجتهد ويسعى في تكميل النقص الذي عنده، ولا يشبع من ما يقربه إلى الله جل وعلا. ويقال لهم، يقول المفسر، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، حال كلوا واشربوا هنيئا أي مهنئين بما، الباء سببية، كنتم تعملون، الباء سببية، بما كنتم تعملون، الباء سببية يعني بسبب ما كنتم تعملون. أولا، دخول الجنة، لن يدخل أحد الجنة بعمله كما جاء في الحديث الصحيح. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فضلا عن من دونه عليه الصلاة والسلام. لن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن هذا العمل مهما كان إذا قورن بنعمة واحدة من نعم الله جل وعلا رجحت بهذه النعمة، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، لكن برحمة أرحم الراحمين. وهنا يقول بما كنتم تعملون، والباء سببية، بسبب ما كنتم تعملون، يعني هذا النعيم دخول الجنة بالرحمة، لكن هذا النعيم وهذا التفاوت بين الداخلين إنما هو بالأعمال، إنما يصنفون بأعمالهم، وجاءت بذلك النصوص الكثيرة. وأما دخول الجنة أصله إنما هو برحمة أرحم الراحمين، بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله جل وعلا، وعلى رأسها التوحيد الذي لا يدخل الجنة إلا موحد، فالمشرك الجنة عليه حرام ومأواه النار. متكئين، يقول حال من الضمير المستكن في جنات، حال من الضمير المستكن في قوله تعالى جنات، إن المتقين في جنات ونعيم. ما الداعي إلى أن نقول هذا الحال من الضمير المستكن في قوله تعالى في جنات، وفي جنات جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنين أو مستقرين في جنات، كائنين أو مستقرين في جنات. متكئين، حال من الضمير المستكن في قوله تعالى في جنات، إن المتقين في جنات فاكهين متكئين، فاكهين يعني متلذذين، يعني حال كونهم فاكهين وحال كونهم متكئين. لماذا قال مستكن يعني مستتر في قوله في جنات، في قوله تعالى في جنات، يعني في جنات فاكهين في جنات متكئين. الفاكهين ومتكئين أحوال، وهنيئا حال، كلوا واشربوا هنيئا حال من الواو في قوله كلوا واشربوا، فالأكل والشرب هنيئا، والهنيء والمريء الذي لا عاقبة له سيئة، لأن بعض الأكل تكون له عاقبة غير محمودة، بخلاف الهنيء المريء الذي تكون عاقبته محمودة. فاكهين متكئين حال من الضمير المستكن في قوله جنات، يعني في جنات متكئين. الاتكاء هذا المصدر فعله يكون في ظرف، متكئ في أي شيء، يعني في الجنة أو خارج الجنة، يعني الناس في مجالسهم إنما يتكئون في مجالسهم، وأهل الجنة يتكئون في جناتهم. ولذلك احتاج أن يقول من حال من الضمير المستكن في قوله تعالى في جنات على سرر مصفوفة، سرر مصفوفة يعني بعضها إلى جنب بعض، سرر مصفوفة بعضها إلى جنب بعض، بحيث ينتقل منها من سرير إلى سرير، وفي كل سرير ما ليس في السرير الآخر، في على سرر مصفوفة بعضها إلى جنب بعض. وزوجناهم عطف على في جنات، إن المتقين في جنات ونعيم، وزوجناهم عطف على في جنات أي قرناهم، قرناهم يعني الإنسان يقترن بزوجه في الجنات، عطف على قولي عطف على في جنات أي قرناهم، الزواج والقران بمعنى واحد، فالزوج يقرن بزوجته والزوجة تقرن بزوجها. قرناهم بحور عين، بحور عين، يقول عظام الأعين حسانها، بحور عين يعني عظام الأعين حسانها، يعني التنصيص على العين مما أخذ، العين أخذ من العيون، والحور أيضا من الحور، والحور يكون في العين، فالكلمتان مأخوذتان من الأعين وما يحتف بها. فالعين المراد به السعة في العين، والحور مأخوذ من الحور ويكون بالعين، ف جمالها في عيونها، وهذا هو المنصوص عليه، ولا يعني أن بقية الجسم ليس كذلك، بل بقية الجسم جاء فيه من الأوصاف ما جاء في الأخبار الصحيحة، وأخذ الاسم من أخص ما يميز المرأة في جمالها، جمالها إن يكون جمالها الجاذب للرجال إنما يكون في العين، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يعني العين هي التي تجذب، فنص عليها. وأما بقية الجسد فحدث ولا حرج، من منتهى الجمال ومنتهى ما يتلذذ به، وذكر هذا في السنة، جاءت الأوصاف في السنة، وابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح وفي آخر النونية ذكر الأوصاف أوصاف العين فيرجع إليه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم هذا للدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول هذا: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة؟ أهي من الجنة في من قعد فيها كأنه قعد في الجنة، أم التعبد فيها سبب للجنة؟ وقد سمعت من يقول بأنها من الجنة حقيقة، فكيف يكون من الجنة حقيقة وفيها يحس الإنسان بالجوع والظمأ؟ وقد قال الله جل وعلا: إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى. هذا خبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي روضة من رياض الجنة، والتعبد فيها سبب موصل إلى الجنة، لكن على ما ذكرنا أنه إذا ترتب على ذلك مفسدة فلا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والإنسان إذا راعى مثل هذه الأمور يعطاه ما يعطاه العامل بل أكثر. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كان فنفرق بين الضنك والبلاء، فنجد بعض الناس صلته مع ربه ضعيفة ولكن نجده بعيد عن الضنك، تجده في الظاهر بعيدا عن الضنك، تجد في الظاهر بعيدا عن الضنك، لكنه في حقيقة الأمر كأنما يصعد في السماء، تجد صدره ضيقا حرجا، يعني إن أنس بك أثناء وجودك معه وتبادلتم أطراف الحديث وجدت يضحك، لكن الضنك ملازم له، أما بعيد عن الضنك فهذا ليس بصحيح. ما أفضل طبعة تنصحون بها لتفسير الجلالين؟ ذكرت أن الشيخ أحمد شاكر قبل 50 سنة طبع الكتاب للمعاهد العلمية في جزئين، في مجلدين في مطبعة المعارف على نفقة الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية، وطبع لهم كتب أخرى لكن تفسير الجلالين طبعته جيدة. يقول: ما القول الصحيح في قول بعض العلم أن الآيات القرآنية فيها التوقف دون أن نسأل ونقول ما الحكمة من قول الله تعالى كذا وكذا، فهل هذا القول صحيح؟ على كل حال الله جل وعلا حكيم، ولا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا لحكمة، ولا يفعل إلا لحكمة، فالحكمة مقترنة بأفعاله جل وعلا، وإذا عرفناها فلا شك أن هذا أمر طيب والبحث عنها جيد، لأنها من وسائل التثبيت، وإذا لم نستطع الوقوف عليها فعلينا أن نرضى ونسلم ونأتمر وننتهي حسب ما طلب منا، ولو لم نقف على الحكمة، وعلى المسلم أن ينقاد ويقول سمعنا وأطعنا، كما قال أهل العلم: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. يكفي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله.